صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث استدلال الإمام عليه السلام عليه الصلاة والسلام تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد من الأخبار لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة. الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بوضع المشتبه الأعم الاستدلال بالآية الشريفة حبا لما استدل به الإمام عليه السلام تأسيا أي صدقا ومتابعة لما استدل به الرسول صلى الله عليه وآله. استدل الرسول صلى الله عليه وآله بأن من تلبس بالظلم ولو كان الظلم ظلم نفسه كعبادة الأوثان، يعني ولو لم يكن ظالما لغيره يكفيه في تعنونه بالظلم أن يكون ظلم نفسه بمن؟ بالكفر وعبادة الأصنام. يقال أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله استدل على أن من تلبس بالظلم وعبادة الأوثان ولو آنا ما في الزمن الماضي لا يستحق ولا يكون لائقا لكي يكون إماما لكي يكون خليفة على البشرية على المسلمين. فيقولون الاستدلال بهذه الآية وإطلاق الظلم على من كان كافرا لا بد وأن يكون للأعم، يعني لا بد وأن يكون المشتق ظالم وضعت للأعم حتى يصح الاستدلال بها بنحو الحقيقة. فنقول الخلفاء الثلاثة كانوا ظالمين لأنفسهم قبل مجيء الإسلام بعبادتهم للأصنام والأوثان عليه السلام ورحمة الله، ومن كان ظالما لنفسه بعبادة الأوثان يطلق عليه أنه ظالم، يطلق عليه الآن بالفعل يطلق عليه أنه ظالم، وإن كان التلبس قد انقضى فأصبح مسلما. فإذا قلنا بأن المشتق حقيقة للأعم من المتلبس بالفعل ومن انقضى عنه المبدأ يكون الاستدلال صحيحا بالآية، يتم الاستدلال لأن من انقضى عنه المبدأ كالظلم هو ظالم ويطلق عليه ظالم حقيقة، الآن يطلق عليه ظالم حقيقة. لكن بناء على أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ يكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، وحسب الظاهر أن الرسول والأئمة عليهم السلام استدلوا بنحو الحقيقة بأن هؤلاء ظلمة ومن كان ظالما لا يستحق منصب الإمامة. واضح العبارة؟ العبارة هنا ناقش فيها الكثير من المحدثين، استدلال الإمام الصادق عليه السلام أو استدلال بعض الأئمة تأسيا بالرسول الأعظم، يقال أنه ما شوهد الخبر الذي استدل به الرسول الأعظم على عدم استحقاق الإمامة لمن تلبس بالكفر آنا ما في الزمان الماضي، بل الله سبحانه وتعالى استدل بهذه الآية في مقابل إبراهيم عليه السلام حينما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى آخره قال لا ينال عهدي الظالمين. هذا الاستدلال كان من الله سبحانه وتعالى لكي يقول لإبراهيم أن من ظلم نفسه أو ظلم الآخرين، من تلبس بالظلم لا يستحق هذا المنصب العظيم. واضح المثل؟ نقرأها ما في شيء دروس اليوم حتى الظهر كل السهلة. الثالث، يعني الدليل الثالث للأعميين، الدليل الثالث للأعميين استدلال الإمام الصادق عليه السلام عليه الصلاة والسلام تأسيا متابعة للرسول متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد عن كثير من الأخبار. استدلال الإمام بنا بقوله تعالى، استدلال الإمام بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، والمراد من الظالم أعم ممن ظلم غيره أو ظلم نفسه بالكفر، على استدلال الإمام على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا، لعل المراد بالعطف من باب عطف التفسير، ولعل المراد بالعطف أن الصنم كل شيء عبد من دون الله، سواء كان المعبود من دون الله صنما مجسما بصورة معينة أو بقرا أو نجما أو كذلك، والوثن ما كان مجسما بصورة خاصة كما كانت قريش تعبد بعض الأصنام المصورة بصور معينة. واضح؟ لمنصب الإمامة والخلافة. أرصد استدلال الإمام تعريضا ما كان صراحة مولولة، يعني كان الإمام يشير ويلفت الأنظار أن الذين تقمصوا الخلافة بعد الرسول الأعظم لأنهم كانوا قد ظلموا أنفسهم في عبادتهم للأصنام، ما كانوا أتباع عيسى عليه السلام قبل الرسول الأعظم، بل كانوا يعبدون الأصنام، ومن كان يعبد الأصنام وقد ظلم نفسه ولو آن ما في الزمان الماضي هذا يطلق عليه ظالم بالفعل فلا يستحقه منصب الإمامة. تعريضا، تعريض إنه عدد، يعني كلام يشير إلى شيء مع عدم الصراحة في العبارات. تعريضا بمن تصدى لها أي للإمامة والخلافة من الخلفاء الثلاث ممن عبد الصنم مدة مديدة، هؤلاء الجماعة كل واحد لعله كان عند البعثة قد تجاوز 40 مدة مديدة عليكم السلام. ومن الواضح كأن قائلا يقول كيف يريد أن يستدل القائل بالأعام بهذه الآية التي استدل بها الإمام عليه السلام؟ قال: ومن الواضح لو كان المشتق وقد وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ لكان الإصلاح عليهم مجازيا فلا يفيد. فإذا لا بد وأن يكون الإصلاح حقيقيا حتى لا يستحق منصب الإمامة، ولا يكون حقيقيا إلا إذا كان الوضع للعام. ومن الواضح توقف ذلك، يعني توقف استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. وإلا لو كان المشتق حقيقة فقط في خصوص المتلبس بالمبدأ ولم يكن للأعم، لما صح التعريض من الإمام عليه السلام بالخلفاء. لماذا ما كان صحيحا التعريض؟ لانقضاء تلبسهم، أي الخلفاء الثلاثة بمن؟ لانقضاء تلبسهم بالظلم. كانوا ظلمة، كانوا عبدة أوثان وأصنام، لكن الآن حينما تصدوا للخلافة ليسوا كذلك. بدي إلا أن يقول القائل: ليس مراد الإمام عليه السلام بلحاظ عبادتهم للأصنام. لا ينال عهدي الظالمين، من تقمص الخلافة أكبر ظلم ارتكبه في التاريخ البشري، فغير وبدل الإسلام والشريعة الإسلامية وظلم المسلمين كافة إلى يوم الدين. هذا التصدي والتقمص للخلافة، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم، تقمص مع العلم الكامل. هذا يكفيني ولا. وما كان مقصود الإمام ظلمهم السابق بلحاظ عبادتهم للأصنام، عبادتهم للأصنام أولى من تصدي منصب ما أعطي لإبراهيم إلا من بعد الاختبار بالكلمات. فكيف أجازوا لأنفسهم أن يضعوا أيديهم على منصب هم بينه وبينهم ما بين السماء والأرض؟ هذا غاية الظلم، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم. يقول: عبادتهم للأصنام انتهت. إذا ظلمهم انتهى حين بلد، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. فإذا كان على هذا النحو فيكون الإطلاق من الإمام عليهم إطلاقا مجازيا، والإطلاق المجازي لا يضر. وشلو له؟ هؤلاء كانوا ظلمة، أما الآن فليسوا بظلمة. فإذا لم يكونوا ظلمة يكون شنو؟ تصديهم للخلافة ليس تعديا، ليس كذا. والجواب الآن جاء المصنف ليرد القائلين الوضع للأعام الذي استدل بهذه الآية الشريفة. والجواب: منع التوقف على ذلك على كون وضع المشتق للأعام، يعني لا نحتاج لكي نستدل بالآية إذا كان المشتق للأعام، بل قد يكون المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ ونحن نتمكن أيضا أن نستدل بهذه الآية ولو بلحاظ الماضي. قلنا إذا كان الجرد بلحاظ الماضي والتلبس بلحاظ الماضي أيكون حقيقيا أم لا؟ من كان ظالما في الزمن الماضي لا يستحق أن يكون وأن ينال منصب الإمامة، لأن منصب الإمامة من المناصب المهمة الخطيرة الرفيعة جدا التي هي لها مساس في التطبيق للشريعة خارجا، ولها مساس في بيان الشريعة في بطونها 77. ومن كان يريد أن يتصدى إلى أعماق الرسالة في بطونها 77 وتطبيق الرسالة بكبرياتها على موارد تطبيقها ومصاديقها، هذا منصب عظيم. فمن كان قد ظلم نفسه في الماضي فوصل به الانحطاط والجهل إلى مرحلة نسيان الفطرة بأن عبد الأصنام، هذا لا يستحق أن ينال هذا المنصب الرفيع. واضح المثل؟ ونحن نشاهد أخي سعود، ونحن نشاهد أن من ارتكب جريمة ولو كان أقل من الإلحاد والكفر وعبادة الأصنام بأي شركة خمرا فترة من الزمن ثم تاب، المجتمع يقبل توبته. الله سبحانه وتعالى، لا نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى، هو أولى بالعقل. المجتمع يقبل توبة من تاب عن شرب الخمر أو عن الغيبة أو عن بعض الأعمال التي تجدها، لكن مع ذلك لا يقبل أن يكون هذا الذي كان يشرب الخمر بالأمس قائدا للجسيم. يرى فيه منقصة النفس التي تنزلت إلى مرحلة ومستوى شرب الخمور أو قتل النفوس أو وإن تابت توبتها وإن قبلت، حتى عند المجتمع فضلا عن الحق سبحانه وتعالى وقبل دخول الشخص الذي ما بين المجتمع، لكن مثل هذا لا يصلح أن يكون قائدا ومثالا يقتدى فيه بالمجتمع وأيضا. والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال بالآية، بل يتم الاستدلال بالآية الشريفة، بل يتم الاستدلال بالآية بل يتم الاستدلال بالآية ولو كان المستقبل موضوعا بخصوص المتلبس بالمبدأ فقط، ولو كان المستحق موضوعا بخصوص المتلبس بالمبدأ فقط. وأيضا كيف قالت قبل أن نأتي إلى بيان هذا الأمر لا بد من تبهيج مقدمة أرجو تبهيج المقدمة خمسة جدا نأتي لتصريح العبارة. يقول المصنف الأوصاف التي تؤخذ في الأحكام، زاني وصف من الأوصاف، مشتاق فارس مشتاق مثل له، عادل مشتاق عالم مشتهد مشتاق، هذه الأوصاف التي قد تكون موضوعا لحكم من الأحكام، مثلا السارق موضوع لمن؟ لقطع اليد، أقيم عليه بقطع اليد، أعتقد السارق وضع لحكم من الأحكام، لمن؟ لقطع اليد، والزاني للجن، والعادل للاقتداء به في الصلاة مثلا، والمجتهد العادل للتقليد، هاي موضوعات يحكم له. يقول الأوصاف التي تكون لحكم من الأحكام هذه على ثلاثة أقسام، الأوصاف العنوانية تكون على ثلاثة أقسام. تارة يكون الوصف الذي ترتب عليه الحكم لا دخل له في علية الحكم، يعني الحكم لن يدور مدار ذلك الوقت، الحكم مرتبط بموضوع آخر، كان الوصف في المسألة، كان الوصف في القضية عنوانا مثيرا إليه. أضرب مثال، يقول الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله السائل سيدي ممن أخذ معالم ديني، قال له عليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرار رضوان الله تعالى عليه. وقال له هل الجلوس وهو جالس مستقبل له، هل هذا الجلوس وهو جالس في زرار دخيل في الحق؟ كلا، كان زرار جالسا أو قائما ماشيا أو مسافرا حاضرا أو الجلوس لا أثر له في ترتب الحكم وهو الأخذ من عالم الدين. مثلا فإذا ماذا أريد من الجلوس؟ نقول الجلوس أتي به في المقام مشيرا إلى عنوان وهو العلم والعدل، العنوان الذي دار مداره الحكم هو العلم والتقوى. لزرارة جعل الجلوس عنوانا مشيرا إلى من؟ إلى ذلك العنوان المراد وهو العلم والتقوى التي هي في زرارة. فالحكم كان يدور مدار العلم والتقوى، وجعل الجلوس معرفا. ناس كثيرة أشار الإمام إشارة خاصة إلى جالس معين، فصار هذا عنوان مثير إلى من؟ إلى ذات أريد منها لا كل جالس ولا كل قائم ولا كل ماشي، أريد منها أن يكون هذه الجالس يشير إلى تطبيق محل الكلام وهو هذا الجالس، لكي ينتبه الناس أن هذا الجالس من هو؟ هو زرارة. من زرارة؟ الرجل الكبير العالم العظيم العادل. وكيل الله. فإذا أرجو التوجه، يقول المصنف العناوين التي تؤخذ في الأحكام تارة في الحقيقة هي ليست موضوعا للحكم، وإنما يراد منها فقط وفقط الإشارة إلى عنوان الحكم كالجالس المثير إلى العالم والعادل. مثل هذه الأحكام يقينا لا نزاع، مثل هذه العناوين عفوا يقينا لا نزاع فيها. وسلولة هذه العناوين ليست محل نزاع، لأن الحكم لا يدور مدارها أبدا ومطلقا. وتارة تؤخذ العناوين للأحكام بنحو أن حدوثها يكفي لترتب الحكم، يعني إذا حدثت ولو آن ما في الزمان الماضي يكفي لثبوت الحكم كعنوان الزاني والزانية والسارق والسارقة وأمثال هذه العناوين. قطع اليد من جنس الزنا المحصن وغير المحصن له أحكامه، إن كان محصن يقتل، إن كان كذا يجلد، تلك أحكام تترتب على من؟ على من كان محصن وغير محصن. أما قطع اليد فواحد، تقطع اليد من الأصابع فتبقى مواضع من مواضع السجود فإنها لله سبحانه وتعالى. فإذا نقول بعض العناوين أخذت في الأحكام، يعني كانت علة لترتب الحكم بمجرد حدوثها. إذا حدثت السرقة من السارق أو الزنا من الزاني كفت لترتب الحكم، ولو كان الآن الرجل ليس في حال الزنا، زنا قبل شهر الآن ليس في حال الزنا، سرق قبل شهرين الآن ليس في حين ما أقيم عليه الحكم حين السرقة والزنا، لا كان زانيا، هذا كان زانيا، يعني الآن حينما يقال له زاني بالحاض الماضي لكن الحكم يكفي فيه التلبس الماضي. الحكم أرض التوجه لحقيقة ومجال زنا، الحكم يكفي فيه ترتب تلبس الذاتي في المبدأ آن النقص. فإذا بعض الأوصاف أخذت على نحو أن حدوثها بذات يكفي في ترتب الحكم ولو انقضى التلبس بالمبدأ فعلا. وبعض الأحكام أخذت فيه وبعض الموضوعات أخذت للأحكام بنحو الحدوث والبقاء، يعني الحدوث بما هو لا يكفي، كالعادل كالعالم. فإن العادل يدور الحكم معه وجودا حدوثا وبقاء، ما دام الحكم موجود حدوثا وبقاء، ما دامت العدالة موجودة حدوثا وبقاء الحكم موجود فرضي خلف العادل. ما دام العادل عادلا في الزمان الماضي والآن أيضا عادل حدوثا وبقاء، يصلي خلفه جائز. لو كان عادلا ثم انقضت منه العدالة فأصبح فاسقا بمجرد أن تذهب العدالة لا يترتب الحكم، بخلاف السارق كان الحكم يترتب ولو بعد السرقة في إثمه. مثل له هنا بمجرد أن ينقضي عنه المبدأ لا يمكن إجراء الحكم. فإذا بعض أوصاف أخذت بنحو يكون اعتبارها حدوثا وبقاء ما دامت هي مستمرة بحدوثها وبقائها الحكم مترتب. صلي الحكم مولولة خلف العادل، صلي خلف العادل مترتبة ما دام عادلا في الماضي والآن. واضح العبارة؟ نطبقها تطبيقا لحد الآن حتى نجي الحكم. وتوضيح ذلك يتوقف على تنفيذ مقدمة، وفي أي المقدمة؟ أن الأوصاف العنوانية يا أوصاف الأوصاف اللي تكون عناوين لأحكام، لأن الموضوع في يصير عنوان للحكم الذي يترتب عليه الحكم مولولة، التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان بموضوع الحكم، أن يكون أخذ العنوان بموضوع الحكم لمجرد الإشارة والمعرفية. العنوان أصلا ما إذا دخل في من؟ العنوان أصلا وبساتا لا دخل له في عليته وفي ترتب الحكم، وإنما أخذ عنوانا مثيرا بموضوع آخر. الجلوس بزرارة أخذ عنوانا مثير لعلم وتقوى زرارة لمجرد الإشارة والمعرفية إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم. في الحقيقة الذي هو موضوع للحكم هو العلم والتقوى لزرارة. العبارة أخذ مثيرا علما إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، موضوع الحكم يهو العلم والتقوى في زرارة، هذا هو موضوع الحكم. الجلوس إذا أخذ عنوان مثير للعلم والتقوى لمحمودته بهذا العنوان. هذا التوجه. العنوان قد يكون الإنسان معروف به، العنوان قد يكون الشيء معروف به. مثلا شخص عرف مثلا بالسنة فصارت السنة كعنوان له، لكن السنة ليست مدار أحكامه. نريد أن نعرف الشخص فقلنا ذات السنة والبراد لا السنة بل البراد علمه وتقوى. واضح مثلا؟ والجلوس كذلك والقيام كذلك و يقول لمحفوديتي ذلك الشخص، لأنه عهدناه بالجلوس. مثلنا لما عهدناه أنه كان جالسا فأثير إلى الجلوس، لما عهدناه وعرفناه بالسمنة أو بالطول أو بالقصر بالبياض أو السواد فقلنا عليك بذلك الرجل الأبيض، عليك بذلك الرجل الكذا. هذه الأوصاف ليست مدار حكمين، لكن لما كان الناس يعرفونه بالطول أو بالبياض جعلت عناوين لكي تشير إلى مواضيع الأحكام. بمحفوديته لمحفودية الشخص بهذا العنوان، يا عنوان بالعنوان المثير كجالس أو أبيض أو طويل أو إلى آخره، من دون دخل لاتصافه أي الموضوع، من دون دخل لاتصافه أي الموضوع به أي بهذا العنوان. أصلا الموضوع مو متصف بالجلوس، العنوان الموضوع متصف بالعلم والتقوى. واقع المثل موضوعنا الذي نأخذ منه معالم ديننا هو العالم التقي لا الإنسان الجاهل. واضح مثلا من دون دخل باتصافه أي الموضوع به أي بهذا العنوان في الحكم أصلا. يعني أصلا يعني أن هذا العنوان المثير لم يؤخذ للحكم، يعني ما كان علة للحكم، ولا كان معدا بالحكم ولا كان شرطا بالحكم اصلا وبتاتا ما اخذت الحكم الذي اخذت الحكم ما اشير اليه بهذا العنوان المشير. ثانيا ثانيها ان يكون اخذ العنوان والواقع لاجل الاشاره المن المن لاجل الاشاره الى علية المبدا. يعني المبدا السارق عله بقطعيه الزاني عله بالجن ان يكون لاجل الاشاره المن الى عليه المبدا للحكم. يعني المبدا وهو المبدا وهي السرقه الذي سجرت الانسان سارقا صار متصفا تسليما بهذا المستوى. هذه عله للحكم. يعني الحكم يا حكم حكم القطعي او الجلدي ترتب على هذا المبدا لاجل الاشاره الى عليه المبدا كالسارق والسارقه والزاني والزانيه للحكم يحكم كالقطع والجن. هذا هو الحكم مع كفايه فيه. الوصف هنا حدوثه يكفي. وصفنا هنا حدوثه يكفي مع كفايه فيه مجرد صحه جري المشتق عليه على الذات. يعني مجرد جري المشتق وهو عنوان السرقه عنوان الزنا على ذات بأن صارت زانية أو سارقة يكفي لمن؟ لترتب الحكم، مو يكفي لصحة الإطلاق حقيقة، ما تقول يكفي لصحة الإطلاق الحقيقي، يقول يكفي لإطلاقه لجريان الحكم، يعني يجري الحكم وهو القطع أو الجلد لمجرد تعنون الذات بمبدأ هذا الماضي. مع كفاية مجرد جري صحة جري المستقي عليه ولو فيما مضى. فإن السارق مضت السرقة منه والزنا ارتكبه قبل شهر الآن يجري عليه الحكم. ثالث الأمور ثالث العناوين ثالثها أن يكون أخذ العنوان في الموضوع ثالثها أن يكون أخذ العنوان في الموضوع لذلك يعني لكون الوقت علة أيضا للحكم. لذلك أي لكون الوقت أيضا علة للحكم. في الصورة الثانية كان الوقت علة للحكم حدوثه يكفي لجريان الحكم عليه بقاء. الصورة الثالثة الحدوث لا يكفي، نحتاج إلى حدوث مستمر لبقائه حتى يجري الحكم مثل العدالة. أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، يعني في عدم الكفاية، يعني مع عدم كفاية الحدوث، مع عدم الكفاية، يعني مع عدم كفاية الحدوث لا يكفي. تلبس الذات بالمبدأ كالعدالة في الزمان الماضي وحدوث العدالة في الزمان الماضي، نحتاج إلى عدالة ثابتة لحد الآن. مع يعني مع كون السارق في المستقبل الثالث عن الثاني شنو عدم الكفاية في اتصافه بالمبدأ في الماضي، مع عدم الكفاية في اتصافه بالمبدأ في الماضي. يعني الحدوث لا يكفي كالعدالة، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه على الشيء على الذات واتصافه أي الموضوع به أي بالعنوان والمشتق حدوثا. يعني شو حدوثا؟ يعني يجب أن يكتفون الذات قد اتصفت بالعدالة في الماضي، قد اتصفت بالعلم في الماضي وبقاء ولحد الآن هو عالم وعادل. فإذا بعض الأوصاف العنوانية أخذت مشيرة مطلقا وبعض الأوصاف العنوانية أخذ حدوثها كاف لمن؟ لجريان الحكم. وبعضها أخذ حدوثها وبقاؤها شرط لجريان الحكم. وعبارة إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت أن الأوصاف على ثلاثة أقسام، فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه، يا وجه لا ينال عهدي الظالمين إنما يتم، أي الاستدلال للأعم، إنما يتم الاستدلال للأعم لو كان أخذ العنوان كالظالمين في الآية الشريفة على النحو الأخير، وهو كون العنوان، وهو كون العنوان أخذ بنحو من؟ بنحو الحدوث والبقاء. إذا أخذ العنوان وهو الظالمين بنحو الحدوث والبقاء، يعني كانوا ظالمين وهم لحد الآن ظالمين، يعبدون الأصنام لحد الآن، إذا أخذ بهذا النحو كلامه لطيف، الآن ليسوا ظالمين لأنهم انقضى منهم الظلم فأصبحوا مسلمين، فلما أصبحوا مسلمين يكون الإطلاق، يكون إطلاق الظالم عليهم مجازا كلامه لطيف. هذا إذا أخذ شروط، إذا أخذ بنحو الثالث، يعني أن الحدوث لا يكفي، نحتاج إلى حدوث وبقاء، إذا كان هكذا تقول من انقضى عنه المبدأ ليس بظالم الآن، من كان عادلا في الماضي والآن فاسق لا يقال له عادلا الآن فاسق، وبالعكس فكذلك في الآية الشريفة كانوا ظالمين الآن ليسوا بظالمين، والإمام قال ظالمين، فإذا أراد شنو؟ فإذا أراد المجاز. لو أخذ العنوان على النحو الثالث، لو كان أخذ العنوان كالظالمين في الآية على النحو الأخير، يا النحو الأخير، وهو أن يكون العنوان قد اشترط للحكم حدوثا وبقاء، ضرورة أنه ضمير فعل، ضرورة أنه لو لم يكن المستحق للأعام من المتلبس بالمبدأ ومن قضى لما تم الاستدلال من الإمام عليه السلام به بهذا بالعنوان بعد عدم التلبس للخلفاء الثلاثة بالمبدأ، يا مبدأ بمبدأ الظلم ظاهرا، يقول ظاهرا، ظاهرا حين دخول الإسلام وبعد وفاة الرسول الأعظم بحسب الظاهر كانوا مسلمين، كانوا يصلون ويصومون، قد انقضى عنكم المبدأ، مثلنا كيف يطلق الإمام عليه السلام عليهم أنهم كانوا ظالمين، أنهم ظالمين، أنهم ظالمون، كيف أطلق عليهم؟ مثلنا نقول أطلق عليهم لأن العنوان إن كان من العناوين التي تحتاج إلى حدوث وبقاء كلام مثل يكون الإطلاق مجازيا، لو كان إذن من القسم الثالث فاستدلال العامية واحدة، لو كان للماضي لكان الاستدلال بنحو المجاز ولا يفيد، فإذا هم الآن يطلق عليهم ولو بلحاظ الماضي أنه لا ينال عهدي الظالمين بعد بلي ظاهرا حين التصدي للخلافة فلا بد، حين التصدي للخلافة فلا بد أن يكون المشتق للأعام حتى تصدق عليهم، يعني يصدق عليه عنوان الظالمين للأعام حتى يصدق عليهم أنهم ظلموا، ليكون المتصدي من الخلفاء الثلاثة حين التصدي حقيقة من الظالمين مو مجاز استعمله الإمام، فإذا كان للأعام يكون حقيقة من الظالمين، مثل له من كان ظالم يطلق عليه ظالم حقيقة الآن، ولو انقضى عنهم أي عن الخلفاء الثلاثة التلبس بالظلم، ولو انقضى عنهم الآن ليسوا فعلا عبدة أوثان وأصنام، لكن عبادتهم للأوثان السابقة تكفي لإطلاق الحكم عليهم، أي حتى ولو انقضى عنهم المبدأ يصدق عليهم عنوان الظالمين حقيقة الآن، لأن المشتق حقيقة للأعم. وأما إذا كان العنوان كالظالمين، وأما إذا كان العنوان كالظالمين على النحو الثاني، ينصح الثاني فالسارق والسارقة والزاني والزانية، أبدا وجه هو ذكر الثالث ثم ذكر الثاني من بعد مولى، فالثاني يوصف على النحو الثاني كالسارق والسارقة. وأما إذا كان على النحو الثاني كالسارق والسارقة وهو كفاية الحدوث، وهو كفاية الحدوث لجريان الحكم، وهو كفاية الحدوث لجريان الحكم، فإن التلبس آن ما بالظلم ولو في الزمان الماضي يكفي لعدم لياقة الحكم ونيل مقام الإمامة. كما أن السارق والسارقة هكذا، من سرق الآن انقضت سرقته، تلبسه آن ما بالمبدأ في الماضي يكفي لجريان الحكم عليه. وأما إذا كان العنوان كالظالمين على النحو الثاني كالسارق والسارقة وهو كفاية الحدوث لجريان الحكم، فلا يتوقف الاستدلال على كون المشتق للأعام، بل يكفي الظلم السابق ولو آن ما، فيكون استدلال الإمام عليه السلام أن الحكم وهو عدم نيل الإمامة للظالمين يترتب عليه هذا الحكم، يعني لا يجوز لهم أن ينادوا منصب الإمامة، لا يجوز لهم أن يتصدوا لمنصب الإمامة ولو بلحاظ تلبسهم الماضي جريان الحكم. كما لا يخفى ولا كريمة على أن العنوان في الآية الظالمين على النحو الأول، ولا كريمة أبسوجهنا للأول والثاني، ولا كريمة على أن العنوان كالظالمين في الآية على النحو الأول. أبسوجه ليس مراد النحو الأول النحو المشير، نحو المشير انتهينا منه، قال أصلا لا ترتب له في الحكم فرفع يده عنه وانقضى. المراد من النحو الأول على النحو الأول، يعني النحو الأول يعني الثالث في ترتب الأحكام، الأول هنا الذي أراده الثالث، يعني لا قرينة على أنه أريد بنحو العدالة، بنحو الثالث الذي قلنا أن يكون مع عدم كفايته، بل كان الحكم دائرا مدار صحته عليه كذا حدوثا وبقاء، على النحو الأول. النحو الأول المراد الثالث، لأنه ذكره أولا ثم ذكر الثاني بعده، فصار هو الأول والثاني الثاني. لو لم نقول بنهوضها أي القرينة، على النحو الأخير الثاني من الأخيرين، الثالث الأول العنوان المشير ارفع يدك منه، بنهوضها القرينة على النحو السادس من الأخيرين وهو كفاية التلبس بالمبدأ ولو آن ما لترتب الحكم، من تلبس بالسرقة ولو آن ما يكفي لترتب الحكم عليه، من تلبس بالظلم لنفسه وأي ظلم أكبر من الكفر ولو آن ما يكفي لعدم لياقته لمنصب الإمامة والخلافة. فإن الآية الشريفة في بيان فسر الآية النوبة العاد، الآية تقول مو في صدد أن المشتق وضع للأعام لو ما وضع للأعام، الآية شنو تريد أن تبين؟ أن الوصف هنا من الأوصاف التي لو تلبست بها الذات آن ما لنزلت عن مقام رفيع لا يمكن أن يناله إلا بطهارة عظيمة لا توصف، بل طهارة الذات فعلا وطهارة الأصلاب والأرحام المتقدمة. تجهم فإن الأنبياء والأوصياء الله سبحانه وتعالى كما نزههم وطهرهم في حياتهم نزههم وحفظ أصلابهم وأرحامهم المتقدمة، هكذا يكون المنصب العظيم للإمامة لبعض الناس للأنبياء وللأوصياء والحنفية. ولذا أرجو التوجه، ما نال هذا المقام الرفيع إلا كأشباه وأمثال إبراهيم شيخ الأنبياء فداود وأطرافهم. وكم من نبي جاء ومضى ما أعطيه هذا المنصب، فكيف بمن عبد الأوثان فترة من الزمن؟ واضح المثل؟ لعلك تقول: أيترك الإسلام الأمة سدى بعد نهاية حياة الأئمة الاثني عشر؟ تقول: لا بد من إمامة، بعدهم ماذا تصنع؟ نقول: بعدهم، من بعد ما يصبح الإسلام روح الأمة وحياة الأمة، فيصبح الناس يعيشون بكل واقعية الإسلام في بطونه العلمية وتطبيقه الخارجي، فيصبح الإسلام روح الأمة وواقعها. بعد ذلك يكون الأمر شورى بينهم، يجعلون شخص لا باعتبار أنه يقول فيمتثل، باعتبار أنه يكون منفذا لما تراه الشورى وأهل الخبرة في كل مقام، ويكون أداة تنفيذ ورئيس شورى ينفذ ما تراه الشورى ويراه أهل الخبرة. وهذا هو الإسلام الحقيقي، وهذه هي العدالة الواقعية. بس فإن الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وأن للإمامة خصوصية من بين المناصب الإلهية، منصب الصلاة لإمام الجمعة والجماعة منصب القضاء منصب، وكذلك منصب ولاية الإنسان على أفصاله المنصب، لكن فرق بين المناصب، وكذلك فكذا. وأعظم منصب هو منصب الإمامة من بين المناصب الإلهية. ومن المعلوم أن المناسب لذلك يعني لمنصب الإمامة لعظيم مقامه، هو أن لا يكون المتقمص بها. الآخر هنا أخذ عبارة الإمام عليه السلام: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، كما يكون القطب لا تتحرك الرحى إلا به، لا تتحرك رحى الإسلام إلا بعلي، إلا بإنسان أختاره الله لخلقه مثلنا. فإذا الإسلام حرك بعلي، ولا حرك ولا إسلام بعزل علي، كما لمست الأمة ما صنعت بغضبها للخلاف. بل خصوصا أن المناسب هو أن لا يكون المتقمص بها في الخلافة متلبسا بالظلم أصلا ولو آمن ما في الزمان الماضي، كما لا يخفى أصلا، يعني ولو في الماضي. إن قلت نعم إن منصب الإمامة عظيم ويكفي لعدم اللياقة التلبس في الماضي ولو آن الناس الظلم، وكلنا إن قلت نعم، لكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو مقتضى قضية، يعني مقتضى ظاهر العنوان، ظاهر العنوان الظالمين، وضعا وهو كون الظالم حقيقة بحسب الوضع للأعم. الإمام ما قاعد يتكلم بواسطة الإطلاقات أنه الظالم ولو كان في الماضي ظالما، لأن منصب الإمامة مقام رفيع لا يناله كل إنسان. فإذا الإمام يريد أن يقول على أن هذا المنصب لا ينال حتى لا ينال لمن ظلم نفسه ولو في الماضي. الإمام لا يريد أن يقول بهذه المقالة، قال ظالمين يعني أطلق عليهم الظلم الآن، وهذا معناه أن الظلم حقيقة في خصوص من؟ في خصوص الأعم من المتلبس بالمرجع. الإمام قاعد يستعمل استعمالات حقيقية واستعمالات مجازية تفهم بقرينة المقام من كون الإمامة مقاما رفيع لا ينال لمن تلبس بالمرجع في الماضي. واضح العبارة؟ يقول إن أبيت إلا أن يكون الاستدلال بنحو الحقيقة يمكن أن يكون بنحو الحقيقة إذا كان الجري بلحاظ الماضي لا بلحاظ الآن أن يكون حقيقة أم لا؟ كان زيد عالما أمس حقيقة ولا حقيقة لا؟ من كان في الماضي متلبسا في الظلم لا يستحق منصب الإمامة يكون حقيقة أيضا. نعم إن قلت نعم لا، ولكن الظاهرة أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية أي مقتضى ظاهر العنوان وهو عن الظالمين وضعا، يعني استدل بما هو موضوع للأعام، ولذا قال ظالمين يعني واقعا متلبسين وحقيقة يطلق عليهم ظالمين ولو بلحاظ الماضي حتى يكون الوضع للأعام لا بقرينة المقام. يعني قرينة المقام وهي أهمية وعظم منصب الخلافة والإمامة، لا بقرينة المقام مجازا، لا بقرينة المقام مجازا. قرينة المقام مجازا يعني من تلبس آنما بالمرجع لا ينال هذا. واضح؟ يعني نفس الحدوث الماضي يكفي لجريان الحكم كما قلنا في السورة الثانية، لا مو من باب كفاية جريان الحكم لمن تلبس، لا أطلق عليهم حقيقة ظلمة فيكون هذا في الوقت من باب الواقع لا من باب فهم الشيء لقرينة المقام وهي أهمية وعظم مقام الخلافة. فلا بد أن يكون المشتق كالظالمين وضع للأعم، فلا بد أن يكون المشتق كالظالمين وضع للأعم. إذا وضع للأعم يكون كلام الإمام عليه السلام على طبق ظاهر الواقع، وإلا لما سمى الاستدلال شوفوا الأمر في المجاز مدلة، وإلا لو كان بلحاظ الماضي وأن الوصف من الأوصاف التي يكفي الحدوث فيها بل يكون الحكم مترتبا عليها، لكن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. قلت لو سلم أن المراد في الاستدلال الظهور الوضعي، وأنه ليس الكلام للإمام في مقام بيان ترتيب الحكم وهو عدم نيل الإمامة لمن كان متلبسا بالظلم في الماضي، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه أي المشتق مجازا. يقول ما يحتاج أن يكون مجاز حتى لو كان على النحو الثاني، أرجو التوجه، لا يكون مجاز إذا كان بلحاظ حال التلبس الماضوي، لا يكون مجاز بل يكون حقيقة لو كان الجري بلحاظ حال التلبس وهو الزمان الماضي، لو كان الجري بلحاظ حال التلبس وهو الزمان الماضي كأن يراد من كان قد تلبس بالظلم والكفر وعبادة الأصنام ولو آنا ما في الزمان الماضي لا ينال عهد الخلافة. هذا في الحقيقة لما في الحقيقة بالحاضر الماضي من تلبس في الماضي بمن بالظلم كالكفر وعبادة الأصنام لا ينال عهد، يكون حقيقة أيضا. كما عرفت كما عرفنا أنه إذا كان بلحاظ حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقة في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. وحمثل فيكون معنى الآية والله العالم من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان الماضي بالظلم لا ينال عهدي أبدا. وحمثل ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس. هل بلحاظ حال التلبس ولا بلحاظ حال التلبس الماضي سيكون حقيقة أيضا؟ واضح إن شاء الله. عبارة مرت لنا إذا تتذكروا على أن السفتزاني قال قد يكون المشتق موضوعا وقد يكون المشتق محمولا. إذا كان موضوعا كان للأعم كالزاني والزانية، وإذا كان محمولا يكون لخصوص المتلبس بالمبدأ. يقول على هذا سنوار ما غيرنا يظهر لك أن ما قاله السفتزاني ليس بصحيح. في بعض الأحيان الأحكام تجري لا أن الشيء حقيقة أو مجاز، وأخمسل أن التلبس بالمبدأ آنا ما يكون كافيا لجريان الحكم، لا لكون المشتق وضع للحق للأعم أو لخصوص المتلبس. ومنه يعني ومن كلامنا هذا أن المشتقات على ثلاثة أنحاء مشيرة، ويكفي فيها في ترتب الحكم الحدود، أو لا يكفي بل نحتاج إلى البقاء. وقد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل عن السفتزاني يا تفصيل بين المحكوم عليه أي كون المشتق موضوعا والمحكوم به أي كون المشتق محمولا باختيار عدم الاشتراط بالتلبس بالمبدأ فعلا في الأول. يعني في الأول هو فيما إذا كان المشتق موضوعا قال لا نحتاج إلى التلبس بالمبدأ فعلا بل يكفينا الأعم، بل باختيار عدم الاشتراط بالتلبس بالمبدأ في الأول. يعني بما إذا كان المشتق موضوعا كالزاني والزانية والسارق والسارقة والسارقة. وقد انقدح ما في الاستدلال بآية حد السارق والسارقة. يقول هنا بعد في مسألة السارق والسارقة وين قاعد نتكلم؟ أن الحكم يجري على موضوعه ولو كان التلبس في الماضي آن لجريان الحكم. كلامنا هنا ما كان كلامنا في وضع المشتق وعدم وضع المشتق، أن المشتقات التي أخذت عناوين للأحكام على أنحاء منها الحدود يكفي، وهذا من هذا القبيل لآية حد السارق والسارقة والزاني والزاني. وذلك إشارة لبيان ما انقدح. ما هو الذي انقدح؟ حيث ظهر أنه ضمير شأن لا ينافي إرادة خصوص حال المتلبس أي كون المشتق حقيقة فقط في خصوص المتلبس بالمبدأ، دلالة الآية على ثبوت القصد. مو أنه إذا كان المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ القطع يترتب مثلنا، وإذا كان للأعم لا يترتب القاطع لأنه الآن مجاز، هذا مو سارق الآن. قلنا هنا في جريان ترتب الأحكام فقعد نترتب نتكلم. الحكم وهو القطع يجري على من تلبس بالمبدأ في الماضي سواء كان الإطلاق عليه حقيقي أو مجازي. دلالة الآية على ثبوت القطع للسارق والجلد للزاني مطلقا، القطع والجلد للزاني مطلقا يكون لأنه يكفيه تلبس آنا ما في الزمان الماضي ولو بعد مطلقا. فسرها أن شيخنا مطلقا يعني فسر أنه مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ أرجو التوسل. الإشكال الثاني على المحقق السفتزاني، الإشكال الثاني على المحقق السفتزاني يقول نحن ما شاهدنا أن كلمة واحدة وضعت بنحوين، تارة إذا كانت موضوع وضعت بوضع وهو للأعان، وإذا كانت محمول وضعت بوضع آخر. الكلمة الذي قرأنا في باب الوقت نقول أن الكلمة وضعت لأي شيء لكي تكون في الثاني مجازا. ما كان عندنا كلمة وضعت بل عندنا كلمة بنحو الاشتراك اللفظي لكن كلمة واحدة وهي المشتق كعالم وضارب. إذا كان عالم موضوع وضع للأعام، وإذا كان محمول وضع علما بخصوص المتلبس للمبدأ. يقول هذا ما شاهدناه في الأوضاع. هذا الإشكال الثاني على السفتزاني. بل مضافا الى وضوح بطلان تعدد الواو للفظ واحد كالمشتق، مضافا الى بطلان تعدد الواو للفظ واحد كالمشتق. واضح المثل؟ حسب وقوعه محكوما عليه الى وضع او محكوم به الى وضع، هذا ما سمعناه نحن في الاولين كما لا يخفى، ومن مطاوي ما ذكرناها هنا وفي المقدمات الستة ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر وما ذكر لها. يعني نحن قلنا حقيقة في خصوص المتردد وفي الأعم تكون مجاز، أما اختلاف المبادئ كون الشيء موضوع محمول واضح مثلا تلبس بالضد أو ما تلبس بالضد وأمثال ونظائر هذه الكلمات، فظهر وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيل الأقوال لتفصيلها، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسرعت شوية لأن بنظري المطلب واضح ولا يحتاج إنسان يتأخر في المطالب الواضحة.